إذاعة بريدة تقدم شكرا لأهلنا في بريدة على لسان الشجن نحبكم يا القصيم كرم من أصلا كريم شكرا لأهلنا في بريدة على لسان الشجن نحبكم يا القصيم كرم من أصلا كريم وانتم لنا عنواننا من ابتدى مشوارنا وانتم لنا عنواننا في كل عام حلة جديدة يتجزي الروسنا في حبكم يحلى التعب ما شي بالدنيا صعب في كل عام حلة جديدة يتجزي الروسنا في حبكم يحلى التعب ما شي بالدنيا صعب الله كلنا والله يجمع شملنا ويا درة العقد الفريدة ما للبنات عنها غنى يا شمخة في أصلها يا رقية في أهلها يا درة العقد الفريدة ما للبنات عنها غنى يا شمخة في أصلها يا رقية في أهلها فرقة شجرة